بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في باب صلاة المريض: ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصد، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أعجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق، حين يغيب الشفق. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام ورحمة الله وبركاته. هذه مساك الله خير، حياك الله، كيف حالك؟ في مسألة الجمع، لما ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بحكم الجمع في حق المريض وأنه الصحيح يشرع له الجمع، فأراد أن يذكر حكم الجمع في حق المسافر، ثم بعد ذلك أيضا ذكر حكم الجمع في حق غيرهما، حكم الجمع في حق غير المريض وغير المسافر. فالمسافر يجوز له الجمع على الصحيح، أما جمع التأخير هذا يعني لا يكادون يختلفون فيه، خاصة إذا جد به السير على وفق ما أراد حديث أنس. أما جمع التقديم ففيه خلاف، وأنا ذكرت لكم في الدرس السابق أن من أئمة المذهب وهو ابن أبي موسى يقول أن الظاهر من كلام الإمام أحمد في الجمع أنه تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية في أول وقتها، وهو ما يسمى بالجمع الصوري. ولا شك أن هذا الجمع لا يعرض له يعني أحوط، وليس فيه خلاف، وكل الأئمة متفقون عليه، لكن المشكلة في جمع التقديم الذي تصلى فيه العصر في وقت الظهر وتصلى العشاء في وقت المغرب على وفق ما ورد في حديث معاذ، وهو الذي احتج به المؤلف رحمه الله، احتج بحديث معاذ وبحديث ابن عباس وما في معناهما من أنه عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك يعني صلى الظهر وصلى العصر، بينما الرواية الثابتة الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر ثم ركب، كان إذا زالت الشمس عليه ولم يرتحل بعد صلى الظهر ثم ركب. أما إذا لم تزل الشمس عليه فإنه يركب ويؤخر الظهر حتى يصليها مع العصر. فعلى كل حال المسافر إن أمكن أنه يتحاشى اللجوء إلى جمع التقديم فإنه أولى وأحوط والبعد عن الخلاف، وإن تيسر له أن يصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها فهذا يجمع فيه بين التخفيف على نفسه والخروج من الخلاف. وإن صلى العصر على مذهب من ذهب إلى هذا في وقت الظهر قدمها أو أخر الظهر وصلاها في وقت العصر، فكما سمعتم من كلام المؤلف وبعض العلماء يرون أن هذا يعني لا حرج فيه، والمؤلف في المغني انتصر لهذا ورد القول بأن المقصود تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتعجيل الثانية، وقال إن هذا فيه أو يلحق المصلي من المشقة أشد، يعني مراعاة وقت الأولى ومراعاة وقت الثانية أشق على المصلي من أن يعني يصلي أو من أن يقف ويصلي كل صلاة في وقتها، أخف عليه من أن يراعي الوقتين. وفي الحقيقة ما أرى أن في هذا مشقة. أولا أنه عليه الصلاة والسلام كما مر بنا في حديث المستحاضة وجه حمله بن جحش وجهها بأن قال: فإن استطعت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتؤخر المغرب وتعجل، فما فيه لو كان في حرج وإتعاب ومراعاة آخر وقت وأول وقت فيه حرج ومشقة على المصلي ما وجه عليه الصلاة والسلام المستحاضة لذلك. ثم إن المصلي لا بد له من مراعاة وقت أوله وآخره، وكل بحسب طاقته واستطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمؤلف قيد المسافر بالذي له قصر، المسافر الذي له قصر، أما المسافر الذي ليس له القصر والمقصود به مسافة طويلة، هذا القيد يقصد به أن تكون المسافة طويلة ليست قصيرة، وأيضا يقصد به السفر المباح ما يكون سفر معصية، وسوف يبين هذا في سفر في أحكام المسافر في الفصل القادم. فمن كان سفره مباح وسافر سفرا طويلا فإذا شرع له القصر فإنه كذلك يشرع له الجمع على ما ذكر. نعم. ويجوز في المطر بين العشاءين خاصة، لأن أبا سلمة قال من السنة إذا كان في يوم مطر أن يجمع بين المغرب والعشاء، وكان ابن عمر يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر. وأما المطر الذي لا يبل الثياب فلا يبيح الجمع لعدم المشقة فيه، وكذلك الطل والثلج كالمطر. هذه الصورة الأخرى من صور الجمع، أن يجمع من أجل المطر، وهذا يكون في المدن في البلاد، يعني من غير سفر ومن غير مرض ومن غير خوف. ولذلك جاء في حديث ابن عباس الذي مر بنا أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، ولعل الراجح من غير خوف ولا مطر، لأن السفر لا يمكن أن ينفيه ابن عباس أو الراوي عنه، لأن مقتضى إقامته بالمدينة دال على أنه ليس في سفر، فلا حاجة له أن يقول في غير خوف ولا سفر، لكن المطر قد يكون، فلذلك قال من غير خوف ولا مطر. إذن ما الحكمة في هذا؟ ذاك سبق بينا الحديث هذا، وأن الحديث صحيح وثابت متفق عليه، وأن الصحيح كما ورد من تفسير ابن عباس بفعله، إن ابن عباس كان يخطب لما كان أميرا على البصرة، كان يخطب فتأخر في خطبته، وأتاه رجل فقال له الصلاة الصلاة يا ابن عباس، فابن عباس رد عليه وقال أتعلم السنة لا أم لك، لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا مطر. فإذا المؤلف سبق أن قال ما بقي إلا عذر المرض، لأننا أجمعنا يقول أنه لا يجوز الجمع من غير عذر. وقلت لكم الحقيقة كون أنه من أجل المرض هذا لا يمكن أن يقبل، لأن المرض ما يصح تأويل فعل النبي عليه الصلاة والسلام على أنه جمع من أجل مرض. إن كان هو المريض عليه الصلاة والسلام فالجمع له خاصة يجمع في بيته، أو ولا وإن كان يعني هم مرضى هذا غير وارد وغير متصور. إذن لا يصح الاحتجاج بحديث ابن عباس على أن الجمع كان لمرض، المرض كان هو عليه الصلاة والسلام المريض فيجمع، هو يصلي الظهر والعصر، لا يقال إنه من أجل مرضه وحتى لا يفوت الناس الجماعة ومن أجل هذا أراد أن يجمع بهم ويصلي الظهر والعصر لأنه يشق عليه، أظن هذا بعيد التأويل. وحديث حمنة هو النص في هذا، من أجل الاستدلال به على المرض حديث حمنة نص، لأنها مريضة بالعرق بالاستحاضة، فهو نص بالنسبة للمريض. إذن الجمع من أجل المطر في الحقيقة مختلف فيه، وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام جمع من أجل المرض من أجل المطر هذا ما ثبت وغير صحيح، فقد ورد من عدة أحاديث عن أنس وعن غيره أنه جمع بين المغرب والعشاء في المطر النبي عليه الصلاة والسلام، والصحيح أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ورد عن بعض الصحابة ومن فعلهم، كما ذكر أثر أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه يعني قال من السنة، مع أن أيضا مختلف كلمة من السنة إذا وردت عن التابعي ليس على كل حال أن تحمل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف إذا وردت عن الصحابي، فالصحابي إذا قال من السنة كذا هذه تحمل على أنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا قال التابعي أو غيره أو غير الصحابي فهذه ليس على كل حال أن يقصد بها السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يرى أنها الطريقة المتبعة والمعروفة والمعمول بها في المدينة. فإذن الجمع من أجل المطر مأخوذ من فعل بعض التابعين والأمراء الذين حضر ابن عمر وصلى معهم، وكذلك ورد أن القاسم بن محمد من كبار التابعين ومن الفقهاء السبعة كان كذلك يصلي معهم، إذا وأبان بن عثمان من التابعين وكان هو الأمير وكان يجمع إذا كان مطر بين المغرب والعشاء. فإذا هذا العمل واتفاق أهل المدينة عليه وعدم إنكارهم يدل على مشروعيته وأنه يجوز الجمع في هذه الحالة. قال ابن عباس لما قيل له لماذا قال أراد أن لا يحرج أمته، فهنا العلماء قالوا إذن من حصل له عذر من مرض أو مشقة تلحقه فلا حرج أن يجمع. ثم أيضا ورد في بعض روايات الحديث أن عمر بن دينار قال لجابر بن زيد أبي الشعثاء الذي رواه عن ابن عباس لعله أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، قال أبو الشعثاء وأنا أظنه كذلك، وأنا أظنه كذلك. إذن إذا حمل فعل النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الصورة لم يعد الجمع الذي يذهب إليه الجمهور، إنما هو الجمع الذي يقول به الحنفية. الحنفية يقولون بالجمع الصوري، تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية في أول وقتها، فتصلى كل صلاة في وقتها، لكن هذه في آخر وقت وتلك في أول وقت. فإذا حملنا حديث ابن عباس على هذا لم يعد إشكال، ويكون يعني خالف السنة من ناحية التبكير في الصلاة وتعجيلها في أول وقتها، هذا المشروع. لكن إذا كان له عذر وتلحقهم مشقة فلا حرج، أو جماعة تلحقهم مشقة فرأوا أن يصلوا العصر في آخر وقتها والظهر في أول في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، فلا حرج عليهم في هذا ما لم يتخذوه عادة دائمة. وكذلك الطل والثلج كالمطر، يعني إذا حصل يعني ثلوج، وقعت ثلوج، لأن المطر العلة فيه أنه يبل الثياب ويؤذي الناس في طريقهم، بينما الثلج ما يحصل من شيء من ذلك، إنما هي برودة وخشية الانزلاق، والطل خفيف لكن قد يحصل منه بلل. فعلى كل حال المؤلف ألحقه بالمطر وقال حكمه حكم المطر، فالبلد إذا حصل فيه شيء من ذلك فيشرع لهم الجمع في هذه الحالة ويجوز لهم. أما الظهر والعصر فلا وجه لجمعها ولو كان فيه مطر أو وحل أو ثلج أو برد أو ما إلى ذلك، هذا يعني جمهور الفقهاء على هذا. لكن هناك وجه عند الحنابلة يقولون بمشروعية الجمع حتى بين الظهر والعصر في حالة المطر، يقولون بمشروعية قياسا على المغرب والعشاء، لكن قياس ضعيف، وهذا ضعيف لأن القياس في العبادات لا يجوز، العبادات توقيفية ولا مجال لإعمال الرأي فيها، إنما هي نصوص نقف عندها ونأخذ بها. لكن هذا بعض العلماء اجتهد ورأى أن هذا يشرع، إذا فقد يقال والله أعلم لو حصلت أمطار شديدة وخطيرة ويعني مع الوحل وعواصف واجتمع يعني من هنا وهناك أعذار اجتمعت، فلو قيل بمشروعية الجمع فلا حرج. لكن أنا قلت لكم أن السنة في هذا مثل ما ورد في حديث ابن عمر وهو حديث صحيح أنه إذا حصل المطر أن يصلوا في رحالهم، هذا حديث صحيح ثابت وسنة تغني عن الجمع، صلوا في رحالكم، فيصلون في رحالهم ولا يجمعون، وتصلى كل صلاة في وقتها. إلى قال رحمه الله: باب صلاة المسافر. وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين، وكان مباحا فله قصر الرباعية خاصة، إلا أن يتم بمقيم أو لم ينوي القصر أو نسي صلاة حضر فيذكرها في السفر، أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر، فعليه الإتمام. وللمسافر أن يتم، والقصر أفضل. ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. والمسافر إذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين، وكان مباحا فله قصر الرباعية خاصة. ويشترط للقصر شروط، منها أن يكون طويلا قدره 4 برد، وهي 16 فرسخا كل فرسخ 3 أميال. قال القاضي: الميل 12,000 قدم، وذلك نحو 2 قاصدين، لما روي عن ابن عباس أنه قال: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد ما بين برد ما من في لا تقصروا في أقل من 4 برد ما بين عسفان إلى مكة. وكان ابن عباس وابن عمر لا يقصران في أقل من 4 برد لا يقصران في أقل من 4 برد أقل من أربعة برد. ولأنها مسافة تجمع مشقة السفر من الحل والشد فجاز فيها القصر كمسيرة 3 أيام. هذا حكم صلاة المسافر. المؤلف بعد أن ذكر ما يتصل بالجمع استطرادا في حكم صلاة المريض ناسب يعني كأنه يتكلم عن أهل الأعذار، فالمسافر يعني له عذر من المشقة، فيشرع له القصر. والقصر يعني حكمه ثابت بالكتاب والسنة وبالإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وهذا القيد لا مفهوم له كما بينه عمر رضي الله عنه، يعني لم الذي فهم عمر في أول أمر ويعلق ابن أمية كل منهما فهم أن هذا القيد لازم وأن له مفهوم مخالفة، أنه إذا لم يفتن المؤمنون من قبل الكفار فلا ينبغي أن يقصروا من الصلاة، فكان هذا المتبادل للذهن. فيعلق ابن أمية كما فرد في الحديث الصحيح يقول: سألت عمر رضي الله عنه قلت: إن الله تعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقلت: إننا الآن لم نعد نفتن ولا خوف. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سألتني عنه؟ فقال: إنها رخصة تفضل الله بها عليكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا قد يكون منشأ القصر وبداية أمره ومشروعيته في أول أمر، فرحمة ولطفا من الله بعباده حمى بحكم القصر كل من سافر إن كان في حال خوف أو في ليس في حال خوف، فالحكم إذن باقي. وأما السنة ففعله عليه الصلاة والسلام وداوم عليه، وما ورد أنه أتم، وكل الأحاديث التي وردت أنه أتم فهي ضعيفة وغير ثابتة، لم يرد في حديث صحيح أنه عليه السلام أتم في السفر. ما يروى عن عائشة أو غيرها رضي الله عنهم أنه عليه السلام أتم في السفر هذا لم يكن ثابت، ليس بثابت، بل حتى توفاه الله سبحانه وتعالى فإنه كان عليه السلام يقصر في السفر. إذن هذا يؤخذ من فعله. ثم كذلك في حديث عائشة وحديث عمر رضي الله عنه ورد فيها الإخبار أن صلاة المسافر ركعتين تمام غير قصر. في حديث عائشة أول ما شرعت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت أو زيد في صلاة الحضر أو كما ورد. والإجماع منعقد، يعني لا أحد يخالف في مشروعية الجمع القصر، لكن يعني بخلاف الجمع، الجمع فيه خلاف، أما القصر فلا خلاف فيه، لكن الخلاف في الأفضلية، هل الأفضل القصر أم عدمه؟ أما مشروعية القصر فلا خلاف فيها بين فقهاء الإسلام. والمؤلف رحمه الله وغيره استنبطوا شروط حتى يشرع القصر في حق المسافر، إن كان على وجه الاستحباب أو على وجه الوجوب على من يرى الوجوب والتأكد، أو على وجه الإباحة لمن يرى أنه مجرد مباح. فهناك شروط، منها أن يكون طويلا، وحددوه بأربعة برد. والبريد يعني بينه أن البريد أربعة فراسخ، البريد أربعة فراسخ، فأربعة في أربعة معناته في 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال، أميال إسلامية. والميل الإسلامي أيضا أنواع، منه الميل الأموي والميل الهاشمي، وأيضا هناك نوع ثالث ورابع أنواع من الأميال، لكن المشهور منها الميل الهاشمي. فالميل 4000 ذراع، الميل 4000 ذراع. وهناك أيضا تحديدات أخرى، قيل أنه 3500 وقيل 6000 ذراع، لكن لعل الصحيح إن شاء الله أن الميل 4000 ذراع. فيكون بالحسابات التي الآن يعمل بها والحسابات الغربية يكون الميل عبارة عن تقريبا 2000 متر، الميل قرابة 2000 متر، قد يزيد شيئا قليل أو ينقص شيئا قليل. فإذا قلنا الميل عبارة عن يعني 2000 متر أي كيلوين، فإذا تكون مسافة القصر كم؟ 16 فرسخ، حولها إلى أميال، 3 في 16 48، 48 ميل، فأضربها في 2 96 كيلو. إذا المسافة التي يقصر فيها 96 كيلا، يعني هذه بالتقريب على مقتضى هذا التحويل. لكن إذا أخذنا بالتحويلات الأخرى وقلنا إن الميل 6000 ذراع فيختلف الحساب، أو قلنا 3500 أو 4500 على بعض الأقوال، أو 5000 على كل آخر، فتختلف الحسبة في هذا. لكن لعل المشهور هذا التحويل أن البريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال والميل 1000 باع والباع 4 أذرع والذراع يقولون 24 أصبع بالعرض، تضع 24 هكذا عرضا 24 أصبع إلى جنب بعض فهذا طول الذراع، والأصبع حددوه بست شعيرات ظهر إحداهن إلى بطن الأخرى، ظهر إحداهن إلى بطن الأخرى 6 شعيرات هذا الأصبع، والشعيرة كذلك قالوا هي 6 شعرات من شعرات البغل. فالفقهاء رحمه الله عنوا بهذا ودققوا فيه وضبطوه، ولم تكن لديهم أجهزة، لو كانت عندهم مثل هذه الأجهزة لكانوا أكثر دقة وضبطا. فهذا إذن يعني تحسب المسافة بهذا التحديد على قول من يقول بالتحديد، لكن ودليل التحديد ما أورده المؤلف أن ابن عباس رضي الله عنه قال يعني اقصروا فيما بين مكة، أو لا تقصروا فيما بين مكة وعرفة، لا تقصروا فيما بين مكة وعرفة وعثمان، ولكن اقصروا فيما بين مكة وجدة وبين مكة والطائف. فهذه إيه؟ بين مكة وجدة وبين مكة والطائف، فهذه لأنها 4 برد في نظرهم، فقال اقصروا فيها. أما ما كان أقل ما بين مكة وعرفة فهو قريب وقليل، فقال لا تقصروا في هذا. وروي عن ابن عمر كذلك القصر في 4 برد. إذن أخذوا بهذه التحديدات عن الصحابة رضي الله عنهم ورأوا أنه يعمل بها ويؤخذ بها تحديد في مسافة القصر. وهناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا تحديد لمسافة القصر، لا تحديد، بل كل ما سمي سفرا فإنه يقصر فيه، ما سمي سفرا قصر فيه. واستدل بحديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قصر في مسافة فرسخ، لما خرج فرسخا قصر. وفي حديث آخر أنه حديث أنس الآخر خرجه مسلم أنه إذا سافر عليه الصلاة والسلام إما 3 أميال أو 3 فراسخ، شك الراوي وهو شعبة، 3 أميال أو 3 فراسخ قصر. فقالوا يعني حتى لو حملناها على 3 فراسخ وهي الأكثر، لأنها في الحالة ذي تكون عبارة عن 9 أميال، فقالوا إذن تحديد ب4 برد غير ثابت. والصحابة كما يقول ابن قدامة رحمه الله مختلفون في هذا، فإذا اختلفوا لا يؤخذ بهذه الأقوال. ونعود إلى اللفظ العام، واللفظ العام ما ورد فيه تحديد إذا ضربتم في الأرض، وهذا القول نصره الإمام ابن تيمية رحمه الله وقال الصحيح أن كل ما سمي سفرا من غير تحديد فيجوز للمسافر أن يقصر فيه. وابن قدامة أيضا أيد هذا القول وقال لا أجد لما ذهب إليه الأئمة رحمه الله من دليل في تحديد مسافة القصر ب4 فراسخ أو ب4 برد أو أقل أو أكثر. فلعل هذا إن شاء الله يعني هو الأرجح والأقوى دليلا، ما دام الأقوال بين الصحابة رضي الله عنهم مختلفة فيعمل النص العام في هذا. نعم. الشرط الثاني يكون سفره مباحا، إن سافر في معصية كالآبق وقاطع الطريق والتجارة في الخمر لم يقصر ولم يترخص بشيء من رخص السفر، لأنه لا يجوز تعليق الرخص بالمعاصي بما فيه من الإعانة عليها والدعاية إليها، والشرع لا يرد بذلك. هذا الشرط الثاني من شرط القصر في السفر، أن يكون السفر مباحا، لا يكون سفر معصية. وهذا الشرط مأخوذ من الآية وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن كان عبدا فأبق من سيده، أو امرأة خرجت من بيت زوجها أو لم تخرج من بيت زوجها، سافرت مع غير ذي محرم أو سافرت مع محرم لكن بغير إذن زوجها ناشزا، أو رجل يسافر في الربا والأعمال الربوية أو الخمر أو الخنازير أو ما إلى ذلك، أي بضاعة محرمة، أو سفر كله يعني من أنواع سفر المعاصي التي لا حصر لها، فلا يجوز له أن يترخص. هذا المذهب، هذا المذهب. لكن ابن تيمية رحمه الله له اجتهاد، يرى أنه ما ورد دليل على المنع، يقول حكم السفر ورد عاما، ويذهب إلى ما ذهب إليه الحنفية. فالحنفية يقولون السفر مشروع، من سافر مشروع له القصر، ولم يرد دليل، يعني كنا نجتهد و نخصص الحكم باجتهاد منا لا ينبغي. فالمسافر له وحسابه على الله، حسابه فيما عصى به الله على الله، لكن هذه رخصة وردت للمسافر وهو مسافر، هو مسافر مدام مسافر فقد رخص له في السفر. ومن العلماء من يرى أن السفر ليس إلا القصر ليس إلا لمن سافر سفرا وسافر سفرا واجبا وسفر طاعة للجهاد أو للحج والعمرة، فهذا هو الذي يشرع له السفر، يعني حتى المباح لا يدخلونه، بل لابد أن يكون إما نعم التجارة لا يدخلونها يقولون هذا، لكن هذا فيه تشدد. والصحيح أن السفر المباح داخل في هذا، إلا أن بعضهم فيما يتصل بالتجارة والسفر للفرجة والنزهة، التجارة يقولون إذا كانت تجارة يعني لمجرد الاستكثار وليست عنده نية في أعمال الخير وأن يتقوى بالمال على الطاعة، إنما يجمع المال على سبيل المباهات، فيقولون مثل هذا لا يعتبر سفره مباح. والصحيح إن شاء الله عدم التقييد بهذه القيود، ما دام سفر وصدق على هذا الإنسان أنه مسافر فيجوز له القصر. إن كان سفره لتجارة استكثارا أو عدم استكثار أو سفره للنزهة والفرجة، ما دام أنه مباح فإن شاء الله أنه يباح له في أقل الأحوال يباح له القصر، أما أن يستحب أو يستحب فهذا شيء آخر. الأمر الآخر يعني التفريق بين سفر المعصية والمعصية في السفر، يقولون المعصية في السفر لا تؤثر على القصر بالاتفاق، كل إنسان يسافر سفرا مباحا أو مشروعا لكنه في أثناء سفره يرتكب أعمالا محرمة، فربما شرب خمرا أو ربما سرق أو ربما فعل كذا وكذا، يقول هذا لا يؤثر على سفره وإباحة القصر له، بخلاف من كان سفره ذاته السفر غير مباح. ففرق بين أن يعصي في سفره وبين أن يكون سفره سفر معصية. هنا الشرط الثالث أن القصر في الرباعية خاصة إلى ركعتين، فلا يجوز قصر الفجر ولا المغرب إجماعا، لأن قصر الصبح يجحف بها وقصر المغرب يخرجها عن كونها وترا. هذا بالإجماع أن التي تقصر إنما هي الرباعية، أما الفجر والمغرب فبالإجماع لا تقصران. أما هذا التعليل الذي ذكره مؤلف أو يعني الله أعلم هل كان تجحف، هذا أمر شرعه الله فنحن نقول لا تجمع، فيعني الله سبحانه وتعالى لو شرع وقال اقتصروا على ركعة لا صليناها ركعة، وكذلك المغرب قد تقصر إلى ركعتين أو إلى ركعة، لكن ما ورد الشرع بهذا. فالتعليل الذي ذكره المؤلف يعني قد لا يكون يعني هو العلة والحكمة فيه، نقول الله أعلم لماذا لم يشرع، يعني هذا التماس للحكمة في عدم مشروعية قصرها، فالله أعلم بالحكمة في هذا. نعم. الشرط الرابع شروعه في السفر بخروجه من بيوت قريته أو خيام قومه، لأن الله سبحانه قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج. نعم. شروعه في السفر بخروجه فعلا من البلد، أما إذا كان مثلا نوى عند الظهر أنه يسافر وأراد أن يصلي في بيته وهو فعلا يعني مستعد للسفر، يقول لا ما تصلي ركعتين لا الظهر ولا العصر ولا أي رباعية حتى تخرج من البلد، فلا يكفي مجرد نية السفر، بل يقترن مع النية العمل، ولا يكفي مجرد العمل من غير نية، يعني لو خرج من غير نية السفر يقولون خرج من غير نية السفر فلما قطع مثلا 50 كيلو يعني أراد أن يقصر ما عنده سفر يعني أراد يأخذ له جولة من هنا ومن هناك، فهذا ضرب في الأرض يعني، لكن لم يكن ضارب بالمعنى المعروف اللي مقصود به السفر، أو لا هدف له كما يمثل بعض الفقهاء، يعني خرج يعني على وجهه، فهذا لا يقصر لأنه عدم النية، وإن كان عمله شبيه بعمل المسافر ويماثل عمل المسافر، لكن لا بد من النية، وإنما الأعمال بالنيات، فلا بد من نية السفر ولا بد أيضا من حقيقة السفر مع النية. بعد أدخل وأدخل مثلا العصر ومتمشى بالخمسين كيلو على ما يعني سمعنا من بعض الآثار أنه يجوز له. إذا قلنا لا نحدد بهذه التحديدات التي لم تثبت هذه التحديدات وأراد هو خرج للنزهة 50 كيلو فعلى قول بعض الفقهاء يقصد له الحق في القصر. إيه نعم يتمشى الفرجة. لكن ورد على الإمام أحمد رحمه الله أنه قال يكره هذا. وابن تيمية رحمه الله على يعني تسامح في كثير من الأحكام أيضا كأنه يكره القصر لمن خرج للنزهة والتفرج. لكن من قصر لا ينكر عليه. من قصر الصلاة لا ينكر عليه. إيه إلا أن يأتم بمقيم فعليه الإتمام، لأن ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا أتم بمقيم، فقال تلك السنة. رواه الإمام أحمد، وهو ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قول جماعة من الصحابة ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف من الصحابة فكان إجماعا. إذن هنا يعني استثناء من مسألة القصر، يعني مسألة القصر يعني الإمام أحمد رحمه الله يذهب إلى أفضلية القصر، وهناك من الأئمة من يوجب القصر، لكن الصحيح إن شاء الله أنها مسألة أفضلية. وورد أيضا قول عن الإمام أحمد أنه توقف وقال أنا يعني لا أجرؤ أو كلمة نحو هذه في المفاضلة بين القصر والإتمام، لكن الصحيح عنه أنه يقول القصر أفضل. فإذا كان القصر أفضل فهل هو عام في كل أحوال المسافر أم هناك استثناءات وصور يعني مخصوصة في صور؟ فذكر المؤلف 4 صور: تم بمقيم، أو لم ينوي القصر، أو نسي صلاة حضر فذكرها في سفر، أو صلاة سفر فذكرها في حضر. ففي هذه الصور 4 ينبغي أن يتم الصلاة، يصليها 4 في هذه الصور. فالصورة الأولى إذا تم بمقيم، هو مسافر فمر ببلدة على الطريق، أو إمام يعني ما هو مسافر في هذا الطريق فكان يصلي بالناس، فعلى المسافر أن يصلي معه 4، أدرك الصلاة كلها أو أدرك بعضها أخذا بقول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، فهذا الذي كان يفتون به لما سئل ابن عباس وقيل له إننا نصلي معكم 4 في مكة هذا، فإذا ذهبنا إلى رحالنا صلينا 2، قال السنة. وكما قلت قبل قليل السنة إذا قالها الصحابي رضي الله عنه فهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف ما لو قالها غيره من تابعين أو غير تابعين. وأثر ابن عباس هذا صحيح ثابت، أخرجه الإمام أحمد والنسائي، بل أخرجه مسلم لكن بألفاظ مختلفة، فهو صحيح عن ابن عباس أنه قال السنة. ومع ذلك نجد يعني بعض الأئمة كإسحاق بن راهوية وأيضا عند المالكية لهم أقاويل، يعني منهم من يرى أنه لا حرج أن يصلي 2 المسافر إذا دخل مع المقيم، يقول صلاته 2 فيصلي 2 ويسلم مع الإمام، أو إذا أدرك 2 يقول له الحق أن يقتصر عليهما على 2 ويسلم مع الإمام ولا يأتي 2 أخريين. وعند المالكية يقولون إن أدرك أقل من 2، أدرك أقل من 2 لأنه فاتته، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك 2 فقد أدرك الصلاة، فما لم يدرك 2 يقولون هو أصبح حكمه حكم المسافر يصلي 2. لكن كل هذه الأقاويل تقابل بفتوى ابن عباس رضي الله عنهما وبفتوى ابن عمر رضي الله عنهما، فلا شك أن فتوى الصحابي الثابت عنه الصحيح أولى من اجتهادات غيره ولو كان من الأئمة، اجتهادات هؤلاء أولى، اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم فتواهم أولى أن يؤخذ بها من أقوال من بعدهم. نعم. أو لا ينوي القصر، أو لم ينوي القصر، أو لم ينوي القصر مع نية الإحرام فإنه يلزمه الإتمام، لأن الإتمام هو الأصل فإطلاق النية ينصرف إليه، كما لو نوى الصلاة مطلقا انصرف إلى الانفراد الذي هو الأصل. فهذا يعني شرط ذكره المؤلف أنه لا بد إذا أراد القصر أن ينوي عند تكبيرة الإحرام، ينوي نية القصر. وقلت لكم أن من علماء المذهب وهو أبو بكر الخلال أو غلامه غلام الخلال يرى عدم اشتراط هذا الشرط، ويقول بل النية تعزب عنه فيدخل في الصلاة ويكبر وليس في ذهنه يعني شيء معين، لا إتمام ولا قصر، فلما شرع في الصلاة تذكر أنه مسافر وأنه يشرع للقصر، فلا حرج أن يقصر الصلاة، لأن الأصل هذه صلاته ركعتين. المؤلف رحمه الله وعامة فقهاء المذهب يقول لا، الأصل هو أن الصلاة 4 ركعات، فكون أنه دخل من غير نية القصر ينبغي أن يكون بنية الصلاة الأصلية وهي 4 ركعات. وابن تيمية رحمه الله يرى ما ذهب إليه أبو بكر والصحيح، ولا يرى نية القصر ولا نية الجمع، لا يرى نية القصر ولا نية الجمع. نعم. على قول المؤلف ومن معه إذا دخل في صلاة الظهر وهو مسافر ولم ينوي القصر، ما كان في نية القصر، يتم يصلي 4 ركعات. لكن على قول أبي بكر وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا حرج، في أثناء الركعة تذكر وأراد أن يقصر الصلاة، وخاصة أنه يرى أنها سنة وأنها أفضل، فيقول أبدا صل ركعتين ولا حرج. لا إذا نوى إيه ما في إشكال، إذا نوى إذا نوى ما في إشكال. إيه إذا صليت معهم في شهر الأخير أقصد جماعة ولا أسوي جماعة أخرى؟ إن كنت تطمع أنه يأتي جماعة أخرى يغلب على ظنك أنه يأتي جماعة أخرى، فالأولى أن تنتظر وتصلي معهم، فلعلك تدرك شيء من فضل الجماعة. أما إذا لا كان لا يغلب على ظنك شيء من ذلك ولا تطمع، فلعلك تدخل معهم، فقد يكون فيه احتمال أن تدرك شيء من فضل الجماعة معهم. إيه نعم. أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر، أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر، فإن عليه الإتمام، لأن صلاة الحضر وجبت 4، وصلاة السفر إذا ذكرها في الحضر وجبت 4، لأن المبيح للقصر هو السفر وقد زال، فيلزمه الإتمام لأنه الأصل. فهذه هاتان الصورتان اللتان في ينبغي للمسافر أن يتم فيهما وهو مسافر، أو في الحقيقة لا نقول مسافر، يعني مسافر باعتبار ما كان في الصورة الأخيرة. فإذا نسي صلاة حضر فذكرها في سفر، يعني سافر ثم تذكر في أثناء سفره أنه لم يصلي الظهر، فالعصر يصليها ركعتين يقصرها، أما الظهر فإنها وجبت في ذمته وتعلقت بذمته 4، فعليه أن يصليها 4. والسفر إنما يبيح القصر أو يشرع القصر للصلاة التي وجبت في أثنائه، التي وجبت وتعلقت وانشغلت به الذمة قبل ذلك. كذلك إذا نسي صلاة السفر، سافر وبعد أن رجع إلى بلده تذكر أنه بالأمس لم يصلي العصر، لم يصلي العشاء، فيا ترى هل يصليها ركعتين أم يصليها 4؟ لا يصليها 4، لأن علة السفر وذات السفر لم يعني ارتفعت ولم يعد قائما والمشقة انتهت، فينبغي أن يصليها 4 ركعات. ولا شك أن هذا يعني المؤلف لاحظ أنه خالف يعني القول في المسألتين، لأننا قلنا أن العمل ينظر إلى تعلقه بالذمة، فإذا طبق هذا في الصورتين، مثل ما قلنا المقيم تعلقت وانشغلت ذمته ب4 ركعات، فينبغي أن تكون كذلك عندما قضى. طيب إذن كذلك ما دام المسافر شغلت ذمته بركعتين وتعلقت بركعتين، فليس عليه إلا هما. ولذلك نجد أقوال حتى في المذهب منهم من يرى خلاف ما ذكر المؤلف، لكن المؤلف رحمه الله يذكر ما يرى أنه هو الصحيح والراجح. وللمسافر أن يتم لقوله سبحانه فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، مفهومه أن القصر رخصة يجوز تركها. وعن عائشة أنها قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أفطرت وصمت وأتممت وقصرت، فقال أحسنت أحسنتي، فقال أحسنتي. رواه أبو داود الطيالسي. ولأنه تخفيف أبيح في السفر فجاز تركه كالمسح 3. المؤلف في هذه المسألة يشير إلى يعني حكم الإتمام في السفر، فهو يرى أن المسافر له حق في الإتمام، يجوز له الإتمام. لكن الصحيح وإن قلنا يجوز له، يعني العدول عن سنة النبي عليه السلام وعن الرخصة ما ينبغي، خاصة إذا قررنا يعني على ما ذهب إليه الجمهور أن الأفضل هو القصر. ولذلك يعني كان مما أنكر على عثمان رضي الله عنه إتمامه، مع أنه تأول وقال إنه تأهل في مكة، وأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اتخذ أهلا فعليه أن يتم ويصوم أو كما قال رضي الله عنه. لكن مهما كان يعني ما أخذ به جمهور الصحابة رضي الله عنهم هو الأولى، وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام طوال حياته هو الأولى الذي ينبغي أن يعمل به. لكن نقول من أتم فلا ينكر عليه، أما إذا إتمامه عن نسيان أو عن جهل فهذا لا يدخل في هذا. فالمؤلف يقول في قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فقوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليكم يعني مفهومه أنه لا حرج، فإذا نفي الحرج فكأن يعني الإتمام يعني لا حرج فيه ولا يعني ولا يعتبر يعني من أتم أنه مخالف. لكن إذا رجعنا إلى حديث الرخصة يعني وحديث عمر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فهذا يؤكد أن الرخصة ينبغي للمسلم ألا يعني يتساهل فيها وأن يأخذ بها، وهو مأجور ومثاب وله أجر الصلاة كاملة. كما ذكرت لكم سابقا المسافر لا يتحرج من القصر، والمريض كذلك لا يتحرج من كونه يصلي جالسا، لأنه كما ورد في الحديث الصحيح من مرض أو سافر كتب له أجره صحيحا مقيما، وزيادة على ذلك امتثاله لهذه السنة يؤجر عليه. حديث عائشة هذا ضعيف جدا، ويعني تكلم عليه الإمام ابن القيم وابن تيمية رحمه الله ومن قبلهم، وقالوا هذا حديث غير ثابت، خاصة أن فيه في عمرة في رمضان، فقالوا لم يرد أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر في رمضان أبدا، ما اعتمر في رمضان قط، وأن عمر النبي عليه السلام كلها في ذي القعدة، كل عمر النبي عليه السلام كلها في ذي القعدة، إما أن يكون أحرم بها وأتى بها في ذي القعدة، أو يكون أحرم بها وأتى بها في غير ذي القعدة كما في عمرته عليه السلام مع الحج. إذن حديث عائشة هذا لا يصلح للاحتجاج به وهو ضعيف، وقد أخرجه الدارقطني والبيهقي مع وقد يكون عن طريق أبي داود الطيالسي، لكن الحديث ضعيف ولا يصلح للاحتجاج. لكن ورد عن عائشة أنها أتمت، عائشة سافرت وأتمت وسافرت وصامت، وورد عن عثمان أنه سافر وأتم من فعل بعض الصحابة رضي الله عنه، لكن مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا، هذا غير صحيح. نعم. والقصر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه داوموا عليه وعابوا من تركه. قال عبد الرحمن بن يزيد صلى عثمان أربعا، فقال عبد الله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ثم انصرفت بكم ثم انصرفت بكم الطرق، ولو وددت أن أحظى من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. متفق عليه. ولو وددت أن حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. متفق عليه. فهذا يعني مما يؤيد به المؤلف أن أو يستدل به على أن القصر أفضل، فهذا لا شك فيه، وهو الثابت عن الإمام أحمد رحمه الله أن القصر أفضل لمداومته عليه الصلاة والسلام على هذا، ولأنهم كما قلت لكم أنكروا على عثمان وابن مسعود هذه كلمته، لأنه خالف عثمان في هذا وقال صليتها مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر رضي الله عنهما صليتها ركعتين، فعثمان تأول واعتذر عن إتمامه، فلا شك أن الفعل الذي يعتذر عنه أولى منه الفعل الذي لا يعتذر عنه. فكن الإنسان يأتي بالقصر على وفق ما ورد عن النبي عليه السلام، خاصة تابعه من غير خلاف الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فلا شك أن هذا دلالة قوية على أفضليته. ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، فإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى 21 صلاة يقصر فيها، لأنه قدم لصبح الرابعة إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج، فمن أقام مثل إقامته قصر ومن زاد أتم. قال أنس: أقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة، ومعناه ما ذكرناه، لأنه حسب خروجه إلى منى وعرف وما بعده من العشر. فهذا فيما يتصل بالمسافر، إذا وصل بلد وأقام فيها وجلس، هل يشرع له القصر أم لا يشرع له؟ الجمع غير وارد في هذه الصورة، أن بعض الناس يتساهل ويريد الجمع وهو في البلد، فالصحيح أنه لا يجمع من أجل السفر، هو غير يعني وين كان حكم المسافر، لكن ما دام أقام في البلد الصحيح أنه لا يجمع، والمساجد عنده. لكن القصر أيضا، القصر إذا كان مثل ما مر بنا في الصورة السابقة، إذا كان بجوار مسجد ويصلي مع الناس فحكمه حكم الناس، يتم ولا يقصر. لكن إذا كان فاتته الصلاة أو اتفق مع مسافرين وصلوا جماعة، فما هو الأفضل في حقه، أو ما هو الحكم، هل يقصر أم يتم؟ فهنا ننظر إلى مدة إقامته، نقول كم تريد أن تقيم في البلد. فإذا كان يريد أن يقيم يوم، يومين، ثلاثة أيام، أو إلى أربعة أيام، ففي هذه الحالة يقصر، ما دام أربعة أيام فأقل، أو بالتحديد 20 صلاة فما دونها يقصر، لأن هذا الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر وغيره رضي الله عنه، أنه لما وصل مكة عليه الصلاة والسلام ووصلها صبح رابعة وجلس إلى يوم التروية اليوم الثامن، وخرج من الأبطح إلى منى قبل صلاة الظهر، فكان صلى في مكة الظهر يوم الرابع والعصر والمغرب والعشاء والفجر خمسة أوقات، ثم اليوم الثالث كذلك واليوم الرابع كذلك، اليوم قصدي الخامس والسادس والسابع والثامن، فإذا حسبتها وجدتها 20 صلاة. فإذا جلس في بلد 20 صلاة فينبغي أن يقصر، إذا صلى وحده أو مع جماعة مسافرين. أما إذا كانت إقامة أكثر من هذا فإنه يتم. طيب، حديث أنس، المؤلف أورد حديث أنس، قال أنس رضي الله عنه، حديثه صحيح متفق عليه: أقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة. فماذا يريد بهذا؟ هنا كما قال: ومعناه ما ذكرناه، لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفه، يعني أنس ذكر المدة من يعني دخول النبي عليه الصلاة والسلام مكة في اليوم الرابع إلى ذهابه إلى منى وعرفات، فهذه المدة 10 أيام إلى رجوعه، مع أن في الحقيقة إقامته إلا تقريبا هي، لأنه عليه الصلاة والسلام نفر في اليوم 13، خرج من مكة في اليوم 13، فتكون إقامته على وفق ما ذكر أنس 10 أيام. فالإمام أحمد رحمه الله يفرق بين القصر في هذه المدة، يرى أن سبب القصر ليس واحدا في هذه المدة، فهو في الأربعة أيام التي بقيها في مكة قصر، لأنه بقي أقل من أربعة أيام، ثم بعد ذلك خرج مسافرا، يعتبره سافر من مكة، فخروجه هذا بمثابة السفر، ولم يقم في أثناء إقامته في منى أربعة أيام، أكثر من أربعة أيام، فلذلك يكون حكمه حكم المسافر في إقامته بمنى وعرفات ومزدلفة، حكمه حكم المسافر. أما الإقامة فلم تحصل له إقامة إلا في مكة مدة أربعة أيام فأقل، فلذلك كان هذا مما يحتج به على غيره من الأئمة الذين قالوا يقصر إذا أراد أن يبقى 15 يوما كما عند الحنفية وغيرهم، ومنهم من حدده بعشرة أيام، ومنهم من حدده بثلاثة أيام لأنها أقل الجمع. فلعل هذا يعني أوضح وأصرح ما يكون. طيب، بقي إشكالات أخرى. الثابت أنه عليه الصلاة والسلام في غزوة في عام الفتح، فتح مكة، بقي في مكة مدة أكثر من عشرة أيام يقصر، وكذلك في غزوة تبوك بقي فيها 18 أو 19 يوما يقصر، فكيف إذا نحدد المدة بأربعة أيام؟ يقولون إن هذه المدد التي وردت في غزوة الفتح وفي غزوة تبوك لم يكن فيها عليه الصلاة والسلام مزمعا الإقامة، ولا مجمع الإقامة، يعني لم يكن باتا في الأمر ولا يدري، إما أن يكون ينتظر الوحي من السماء عليه السلام أو اجتهاد منه، لكن لم يعرف أنه أراد أن يبقى هذه المدة بالذات، بخلاف الإقامة في مكة لأنها إقامة من أجل المناسك، فهو يوم الثامن من أجل المناسك لابد أن يخرج إلى منى، فمعروف إقامته معروفة، فمن كانت إقامته محسوبة بهذه الصفة يعرف أنه سوف يقيم 3 أيام 4 أيام لا يزيد عليها، فينبغي له أن يقصر. أما إذا كان ما يعرف متى يخرج، يمكن يخرج في 2 أو 3 أو 5 أو 10، فهذا يقصر ما بدا له حتى ولو جلس شهر أو شهرين ما دام لا يعرف متى يخرج ومتى يواصل سفره. ومثل ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقام في سجستان أو غيرها من الولايات 6 أشهر يقصر الصلاة لأنه ينتظر الثلج يزول ويذوب حتى يخرج، فكان الأمر ليس بيده ولا يدري، قد يخرج يسافر غدا أو بعد غد، فهذا حكمه أنه يقصر ما بدا له ولو طالت المدة في حقنا. إذا كان في البلد والمسجد بجواره الحقيقة يعني يصعب أن نقول لا تلزمه الجماعة، لكن إن كان أثر السفر يعني مؤثر عليه ومتعب، وهذا راجع إلى تقديره، فلا شك أن ما دام رخص له في القصر فمن باب أولى أن يرخص له في الجمع، لأن ما دام أسقط عنه ركعتان من الصلاة من صلب الصلاة من أركانها وواجباتها أسقطت في حقه، فالجماعة مهما قيل في شأنها أخف من إسقاط ركعتين. أما إذا كان لا يجد مشقة ويجد نشاط وحيوية فلا شك أن الأولى أن يصلي في المسجد ويتم مع المصلي. وعليه لو ما صلىها يعني هو أقل من 4 أيام لو صلىها جماعة في المسجد هل عليه؟ والله ما أدري والله ما أنا رخصة ما صلى لأنه مشكلة، يعني تجد النصوص إذا نودي للصلاة إذا سمعتم النداء، فهنا يعني ما تجد الحيلة أمام هذه النصوص. أما إذا كان يجد في نفسه نوع من التعب والمشقة ومسافر أو مجتهد ويرى أن القصر يعني واجب، لكن حتى لو كان يرى القصر واجب يقول اذهب إلى المسجد وصل أقصر أقصر في المسجد وأحضر الجماعة. أنا أقول على هذا أولى من أن يترك الجماعة من تركه الجماعة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.